29 كتاب الجنائز. موضوع بين عقلي السر جنائزنا. جنازة بو مريج تيتا قوتن هروصة بوي تشتي تيتا قوتن أو تشتي مريد دون نسب. بجقالت حديث يرسر بي موضوعي هاي. حديثة بنصد نطهشت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم يقول أتاني آت من ربي، يعني إيك إش نخذ من هاتنك من، فأخبرني أبو من قود أو قال أن قود بشرني في غنبري صلاة خذ لبن قود أبيك إش نخذ هاتي مزجيني دامن أنه صحبة أباهية من مات من أمتي هركسك إش أمتا من بمر لا يشرك بالله شيئا تشريك أبو خذتينك، يعني توحيد خدي تعالى بدرستي بك ظانتن خدي ايك حش خدي بك خدي تعالى بترصد دخل الجنة بيجتب حشت. قلت من قوت وإن زنى وإن سرق خبل الزنا ودزيج بك؟ قال قوت وإن زنى وإن سرق بلبخو الزنا ودزيج بك، يعني هر جارك الجارة بس جهنم دركبتن بلبخو بجتا جهنم، يعني مؤبت نابتن حتى نام انت الجهنم دا نمعنا وابيا ابدا عقوبين اخوتن وابدا نائت عذاب دان.